أولا أبدأ بالحكاية، وإن كانت حكاية لكن فيها يعني تهيئة لفهم الموضوع إن شاء الله. حكي أن بعض الصالحين كان له أخ في الله، وكان من الصالحين يزوره في كل سنة مرة، فجاء لزيارته فطرق الباب، فقالت امرأته: من؟ فقال: أخو زوجك في الله، جئت لزيارته. فقالت: راح يحتطب، لا رده الله ولا سلمه، وفعل به وفعل. والله مشكلة هذه، سأل الله العفو والعافية. وجعلت تذمذم عليه، فبينما هو واقف على الباب وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل وقد حمل حزمة حطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين يديه، فجاء فسلم على أخيه ورحب به ودخل إلى المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد: اذهب بارك الله فيك. ثم أدخل أخاه والمرأة على حالها تذمذم وتأخذ بلسانها وزوجها لا يرد عليها، فأكل مع أخيه شيئا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة. قال: فلما كان العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته، فطرق الباب، فقالت امرأته: من بالباب؟ قال: أخو زوجك فلان في الله. فقالت: مرحبا بك وأهلا وسهلا، اجلس، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى بخير وعافية. سبحان الله. قال: فتعجب من لطف كلامها وأدبها، إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره، فتعجب أيضا لذلك، فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله، وأحضرت المرأة طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف. سبحان الله. فلما أراد أن يفارقه قال: يا أخي أخبرني عما أريد أن أسألك عنه. قال: وما هو يا أخي؟ قال: عام أول أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيرا، ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مسخر بين يديك، ورأيت العام كلام المرأة لطيفا لا تذمذم، ورأيتك قد أتيت بالحطب على ظهرك، فما هو السبب؟ فما السبب؟ قال: يا أخي، توفيت تلك المرأة الشرسة، وكنت صابرا على خلقها وما يبدو منها، كنت معها في تعب وأنا أحتملها، فكان الله قد سخر لي الأسد الذي رأيت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لها. فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا في راحة معها، فانقطع عني الأسد، فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري لأجل راحتي مع هذه المرأة المباركة الطائعة. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر على ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. على كل حال، يعني قد لا يكون الصبر. هذه هي القصة، وأخونا البارحة يظهر لي أن أسلوبه مبالغ فيه، لكن الشيء بالشيء يذكر. هو ما شاء الله بصحة تامة وبشباب، ويقول له 10 سنين وهو معها في نكد. أظن أن الإنسان يعني لو عاش مع امرأة شرسة كما يصف سنة واحدة لشاب. أي نعم. ولهذا في المثل العامي يقولون: شيب النواصي مما تناصي. وشيب العوارض من الحليلة. فهو ما شاء الله 10 سنين وهو يعني بصحة جيدة، وأظن أنه طرح هذه المسألة ليستخرج يعني ما يسر الله من الفوائد. ما ليش أنا بكمل الموضوع ما دام أن بدأنا فيه. يقول الحافظ الذهبي وكما وعدت سأبدأ بحقوقهن هنا. قال: وإن كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه، فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره، وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وقوله عليه الصلاة والسلام: عوان، فإنهن عوان، قال: فإنهن، أي نعم، عوان عندكم، يعني معنى عوان أسيرات. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، جمع عانية وهي الأسيرة. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الرجل بالأسير: لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل بيته إلا من يأذن له، وهكذا يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وتتمت: وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل وسلم. وفي رواية: خيركم ألطفكم بأهله، اللهم صل وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد اللطف بالنساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب عليه السلام على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد روي أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو خلق زوجته، فوقف على باب عمر ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه، وعمر ساكت لا يرد عليها. فانصرف الرجل راجعا وقال: إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمنين فكيف حالي؟ فخرج عمر فرآه موليا عن بابه فناداه وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك كذلك فرجعت، وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي؟ فقال عمر: يا أخي، إني أحتملها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي. قال عمر: فاحتملها يا أخي، فإنما هي مدة يسيرة. ولا يرضى بهذا الكلام، يعني يقول ما وفيتنا حقنا، لكن لا نبالي، سنذكر الحق عليهن. من الكبائر نشوزها على زوجها. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تخافون نشوزهن، ما هو النشوز؟ ها؟ التعالي، نعم صحيح. قال الواحدي رحمه الله في التفسير: النشوز ها هنا معصية الزوج، وهو الترفع عليه بالخلاف. وقال عطاء: هو ألا تتعطر له وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية. فعظوهن بكتاب الله وذكروهن ما أمرهن الله به. تقف لك حتى يعني سبحان الله. فعظوهن بكتاب الله وذكروهن ما أمرهن الله به واهجروهن في المضاجع. الله، جاء الشيخ صلاح وأنا كأني أريد أي نعم أن يكفيني القراءة، لكن إذا ما عندك مانع تقرأ مترسلا حتى نفهم. هنا ابدأ من حيث انتهيتنا. نعم. قوله: فعظوهن بكتاب الله وذكروهن ما أمرهن الله به واهجروهن في المضاجع. هذا بيت القصيد. إذا استطاع الرجل أن يهجرها في المضجع يملك شهوته، فهذا كسر لكبريائها. لكن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم تفضل. قال ابن عباس: هو هل يوليها ظهره؟ هل يهجرها في المضاجع؟ الله المستعان، إذا قوي على هذا فهو رجل. أي نعم. قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره على الفراش، يعني ينام معها، أي لكن يشعرها بأنه يملك إربة، أنها لا، لأنه لو يعني، فمعنى هذا أن غلبته. أي نعم. ولا يكلمها. وقال الشعبي ومجاهد: هو أن يهجر مضاجعتها. شر غالب لمن غلب. أي نعم. نعم. هو أن يهجر مضاجعتها فلا يضاجعها. أي نعم، يهجر مضاجعتها فلا يضاجعها، لكن ينام معها في الفراش، يوليها ظهره. أي نعم. قوله: واضربوهن ضربا غير مبرح. أي نعم. قال ابن عباس: أدبا مثل اللكزة. لكزة بسيطة. أي نعم، يضربها يعني بالسواك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج، قال: والله لولا القصاص لا أوجعتك ضربا بهذا السواك. نعم. وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له مما ذكره الله في هذه الآية. ثلاث مراحل: أول شيء وعظ، ما أفاد الوعظ يهجرها يملك نفسه، وهذا من أعظم ما يكون يعني حقيقة وقعه عليها، لأنها يعني إذا ملك نفسه كسر كبرياءها، كسر سلطتها. إذا لم يفد هذا يضربها ضربا غير مبرح. نعم. فإن أطعنكم فيما يلتم. نعم، يمكن لو ضربها قدمت فيه شكوى على حقوق الإنسان. نعم، الله المستعان. من أحق حقوق الإنسان؟ رب الإنسان. أين؟ فإن أطعنكم فيما يلتمس منهن فلا تبغوا عليهن سبيلا. أين؟ قال ابن عباس فلا تجتنبوا عليهن، فلا تتجنوا، فلا غلط خطأ مطبعي، فلا تتجنوا إن أطعنكم لا تتجنون عليهن. أي نعم، ما يعني تتجنى عليها وتتجرف. أي نعم، فلا تتجنوا عليهن العلل. أي، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ بعيد شديد. أي نعم. نعم. وفي لفظ فبات وهو عليه غضبان، عليها غضبان، خطأ. أي نعم. وفي لفظ فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ الصحيحين أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. نعم، في العلو. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة. ثلاثة. نعم. ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه. يعني المملوك الذي شرد عن ملاك هذا انتهى الرق. نعم. نعم. فيضع يده في أيديهم إلا أن يعود ما شاء الله. نعم. كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، لا تقبل لها صلاة ولا ترفع لها حسنة. الساخط عليها زوجها غير متجني يعني بحقه حتى يرضى عنها. نعم. والسكران حتى يصحو، والسكران حتى يصحو، سكران ما تقبل له صلاة ولا ترفع له حتى يصحو. أي نعم. وعن الحسن قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها. أي نعم. وفي عن صلاتها وعن بعلها. نعم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. النافلة يعني، النافلة بس، أما الفريضة لا، ما له حكم عليها. أي نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجيها ويتصوم فريضة لا. أي نعم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. نعم. أخرجه البخاري، صحيح البخاري، أخرجه البخاري. نعم. ومعنى شاهد أي حاضر غير غائب، وذلك أما إذا كان غائب فلها أن تصوم النافلة لأنه أي نعم. وذلك في صوم التطوع، فلا تصوم. نعم. حتى تستأذنه لأجل وجوب حقه وطاعته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. رواه الترمذي. وقالت عمة حسين بن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انظري من أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. نعم. أخرجه النسائي. وعن عبد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز عند رؤية الكعبة أول مرة أدعو اللهم تقبل دعائي وأدعو كيف ما يشاء من الأدعية؟ تدعو بالمأثور، تدعو بالمأثور، و يعني حينما ترى الكعبة أول مرة أو مرة أخرى كل ما رأيتها تدعو بالمأثور، وتدعو أن الله سبحانه وتعالى أن يزيد من عظمها وشرفها شرفا ومثوبة ونحو ذلك من الأدعية. تدعو بالمأثور، تقول اللهم تقبل مني ما تقرب به إليك من أعمال صالحة. قال هل يجوز أن ألمس الكعبة مدة طويلة مع الدعاء؟ تقف في الملتزم وتستلم الحجر يعني أو تقبله الأسود وتستلم الركن اليماني بدون مزاحمة وبدون أذية لإخوانك المسلمين. إذا حصل أذية، الأذية محرمة، فترتكب محرم في سبيل تحصيل مندوب، يعني الخسارة واضحة، لأنك ارتكبت محرما وحصلت مندوب. لو وازنا في الملتزم، ممكن في الملتزم عند تحت الباب بين الباب والحجر إذا ما فيه زحام، أما إذا سببت زحاما فلا. ها؟ لا، هنا في هذا المكان الملتزم بين الباب والحجر، إذا كان هناك زحمة فإذا أبعد عن الزحام، أبعد عن الزحام. إيش ما شاء الله مقبولين. العمرة من التنعيم تجوز لمن أدى العمرة من ذي الحليفة. يا أخي، الخروج من المسجد الحرام إلى التنعيم لتكرار العمرة غير مشروع، وصاحبه مغبون يصرف وقته يعني في مسألة غير مشروعة، وإذا ألزم نفسه بالعمرة وجب عليه أن يؤدي وأتم الحج والعمرة لله، لكن غبن في الوقت، فلو قضى وقته في الطواف حول الكعبة أشواطا أسباعا متعددة، أو صلى في المسجد الحرام أو قرأ، كان أفضل له. وتجوز عن الحي، إذا كان يستطيع ما تكفي عن الفريضة، خاصة الوالد. أي نعم، ما تكفي عن الفريضة، لكن إذا كان الوالد نعم يجوز نافلة عنه لبعد المسافة ومشقة الرحلة. نعم، بس التكرار تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. نعم، لو مكث، تقول لو مكث 3 أيام في مكة أو في جدة، هذا مسألتين. هالحين إذا راح الجدة وأراد أن يعود فله أن يحرم من جدة. أي نعم، لكن لو مكث في مكة ما يخرج إلى التنعيم، غير مشروع الخروج إلى التنعيم لتكرار العمرة. يقول وضعت نقودا في البريد فخرج عليها فوائد، فما التصرف في النقود؟ أصل مالك لك، رأس مالك لك، لكن الفوائد الزائدة إذا كانت فوائد ربوية، أي نعم، وظاهر أنها ربوية، فتتخلص منها، تضعها في مرفق عام للمسلمين بنية التخلص. هل يجوز قراءة الفاتحة على قبر الرسول؟ اللهم صل وسلم. مش الغرض أنت إذا قرأت الفاتحة، كل ما تقرأ الفاتحة في صلاتك أو تتقرب إلى الله بقراءتها فللرسول مثل أجرها، هو الذي علمك الفاتحة، ما في داعي. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. أي نعم. وما العمل إذا أمنك أحد على قراءة الفاتحة له عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يؤمنك بأمانة ليست مشروعة، قل له يا أخي أنت اقرأ الفاتحة، صلي عليه وأنت في مكانك. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، السلام يبلغه حيث كنت. الذي لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له، من لم يصلي عليه لا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله. لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، فهذا من جهله، يقول سلم لي على الرسول أمانة، اقرأ لي الفاتحة، هذا من جهله، ينبغي أن تعلمه. قل له يا أخي أنت صلي وسلم عليه، صلي وسلم عليه، وقراءة الفاتحة يعني كأنك تريد أنت كما تقرأ الفاتحة على الميت، وهذا ليس مشروعا. خلاص، الرسول عليه الصلاة والسلام كل وقت يصلى ويسلم عليه، وصلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد استغفارهم له. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يعني أنت إذا أردت أن تدعو للرسول فصلي وسلم عليه في أي مكان، اللهم صلي وسلم على رسول الله. يبقى سؤال، يعني إذن ما هي ميزة من يزور قبره من غير شد رحل ويسلم عليه عند قبره؟ على كل حال السلام سوى، البعيد والقريب سوى، لكن هذا الذي زار قبره من غير شد رحل امتاز بأنه زار قبره، وزيارة القبر من أفضل الأعمال إذا جاءت وفق الشرع من غير شد رحل، يعني من الأعمال الفاضلة، ليست هي أفضل الأعمال بل نقول من أفضل الأعمال. اي نعم، من للتبعيض، من غير شد رحل، يعني الذي يزور القبر حسب استطاعته، مع أن زيارة القبر الآن غير ممكنة، لكن يفعل الإنسان حينما يقف أمام الواجهة قدر ما يستطيع بنيته، ويثاب على هذا إن شاء الله. زيارة القبر لو فتح لك ورأيت القبر، لكن هذا غير ممكن. نعم، تفعل ما يمكنك من غير شد رحل، شد الرحل بنية زيارة المسجد النبوي، فإذا وصلت إلى المسجد النبوي شرع لك أن تزور القبر لأنه من غير شد رحل، وإذا شرع لك أن تزور القبر تفعل من الزيارة ما تستطيع ولو لم يفتح لك، تقف في الواجهة وتسلم عليه وتصلي عليه، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فهذا حق، ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر ثم تمضي. ولا تظن أن الدعاء عند قبره أجوب من الدعاء في مسجده، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، بل الدعاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحرى وأجوب، وفي المسجد الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في بيت النصراني أو اليهودي؟ إيه، بيت النصراني واليهودي لله، جعلت الأرض لمسجدا وطهورا، إذا أمكن أن تصلي في بيت النصراني هذا عز للإسلام والمسلمين، أو في بيت اليهودي صلي على لعل الله يهديه بصلاتك. أي نعم، يجوز أن تصلي في الكنيسة لله عز وجل، لا على أساس أنك تعظم الكنيسة وتفعل ما يفعلون. أي نعم، أو في أرض يملكها دون إذنه. الأرض لله يا أخي، إذا ملك الأرض أي نعم وحضرتك الصلاة تصلي فيها، لكن لا تغتصبها منه وتجعلها مسجد، يعني ما تجعل مسجد عام، إنما إذا حضرتك الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا، ما عدا المستثنى المقبرة والحمام والمزابل الأماكن النجسة والمقبرة عند القبور، هذه لا يجوز أن يصلى فيها، أما الباقي فيصلى فيه. أي نعم، فبيت النصارى إذا لم يكن فيه يعني ما يمنع، على كل حال ما يمنع إلا القبر أو يكون حمام أو يكون نجس. أي نعم، وجزاك الله خيرا. يقول أشعر في نفسي بالتقصير حيث أديت العمرة في تلك الأيام ولم أستطع أن ألمس الحجر الأسود. ما في باس يا أخي، ما هو بشرط ولم أستطع أن أقبله، ولكني كلما